كرمي يا اللي بجمالك وبعيونك دول أسرني خليك فاكرني ونحس قلبك يوم بقلبي ابقى زورني ده انت في عيني كل اللي ليا فرحة شبابي والدنيا دي ده انت في عيني كل اللي ليا فرحة شبابي.